وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، رواه البخاري. نهى عليه الصلاة والسلام عن كسب الإماء، الأمة الرقيقة، وهذا ليس على عمومه، وإنما يحمل على ما ورد في حديث رافع: مهر البغي، والبغايا أكثرهن من الرقيق، وإن كان قد تكون البغي قد تكون حرة وقد تكون أمة، لكنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الإماء، إما من باب التورع، فبعضهن يكون كسبها بطرق غير مشروعة، إما بالزنا أو شبه الزنا أو بالغنى أو بنحو ذلك من الأمور المحرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى خاصة، يعني وذلك في العصور السابقة، يعني ضعاف الإيمان ضعاف النفوس، تجد يضغط على الإماء التي في حوزته ويلجئهن، هذه تغني وهذه ترقص وهذه تزني، ويجمع الأموال بهذه الطريقة. فنهاهم عليه السلام عن كسب الإناء. أما إذا كان كسبا حلالا طيبا فهذا مرخص فيه، مرخص فيه.